المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الفقيه علي بن إبراهيم ابن داود العطار، يكنى بأبي الحسن ويعرف بابن العطار. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد يوم عيد الفطر سنة 54 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الاثنين مستهل شهر ذي الحجة، يعني أول شهر ذي الحجة سنة 24 و700، وله من العمر 70 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.